تنزل إيه هو فاهم انك انت بيتنزل، انما هو بيتنزل عشان ايه؟ عشان يرتاح. قال لا انا اتحدثت بالقرآن كله، لا بلاش هنتنازل شوية ونقول بلاش القرآن كله، هاتوا 10 صور بس. يبقى التنزل هنا علشان ايه؟ التنزل عشان نرتقي في التحدي، نرتقي، يبقى اسمه تنزل صحيح، انما ايه؟ ارتقاء. طيب برضو ما عملوش 10 صور، قال برضو مش خلقكم ماتوا صورة الله، يبقى برضو تنزل عشان ايه؟ يبقى كل ما يتنزل درجة بيعمل ايه؟ بيرتقي في الايه؟ بيرتقي في الايه؟ في التحدي. مرة بقى ساعة ما قول ايه؟ بسورة، الاول قرآن وبعدين 10 صور وبعدين بسورة وبعدين ايه؟ من مثله. الله يعني عمال ايه؟ ما فيش، ما حصلش. طيب هما أمة بيان وأمة فصاحة وأمة بلاغة، ايه اللي ما خلاهم يعلم يقفوا الوقفه دي؟ هم قال لك لا، لان القران عايز حاجه تانية غير الاعجاز، لان الاعجاز عشان نثبت الحكم اللي احنا عايزينه. الحكم اللي احنا عايزينه اننا عايزين الكل سواسيه امام اله واحد، وهي دي اللي تعبان. يوم المعجزه اللي هترفع النبي الى درجه انه صدق انهم بدهم ايه؟ يبتلوه. ولذلك من غبائهم يجوا مره يقولوا ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى إن الكلام مش في القرآن، الكلام في من نزل عليه القرآن. أم يحسدون الناس على إيه؟ ما آتاهم الله إيه؟ من فضل الله. ده إذا كان رحمة ربنا في مسائل الدنيا وزعها ربنا على الناس، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة اللي لهم فيها أسباب إنه يجد ويجتهد ويعمل، برضه عملنا فيه إيه؟ عملنا فيه فرق. فالأمر الذي ليس في يدهم عايزين يتحكموا فيه كمان.